أنه وأصحابه يطوفون بالبيت حلقوا الأسر وقصروا الأسر وأدوا عمرة محرمين، يعني شاف ملابس الرسول باللي هو وأصحابه داروا عمرة وأنهم دخلوا البيت وطافوا به، نسأل الله تعالى أن يرزقنا زيارة البيت الحرام. فقصروا شاف الملابس قصر كما يفعل المعتمد الحاج وحلقين رؤوسهم المقصر، والله تعالى ذكره في القرآن الكريم عندما قال: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم المقصرين ولا تخافوا. فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرهم بهذه الرؤيا، قال: لقد شفت المنام كذا وكذا وكذا. ففرح المسلمون فرحا عظيما. طبعا هذا امر طبيعي، ما من مسلم على وجه الارض الا وهو يحن الى ذلك ويشتاق له ويشعر بالقروش حسب لك من قبضة او يغاء غير محدودة. طبعا لما يرى احدهم ذهب الى عمرة او الى الحج يقول: ليتني افعل مثل ما فعل. المكان ومهوى قلوب المسلمين والمؤمنين في كل مكان. والصحابة رضي الله عنهم اشد ميلا الى ذلك المكان، خاصة المهاجرين. علاش؟ لان مكان مصدر رؤوسهم، يعني عندنا زوج حوايج، عندنا حاجة واحدة حبنا للكعبة حبنا للأذان تلك البقاع المقدسة، ومعنا هذا الحب لدافع تاع الدين مثلنا، وعندهم ايضا دافع تاع الحنين توحشين الارض التي ولدوا فيها والتي عاشوا في بلادهم. ففرح المسلمون فرحا عظيما، خاصة المهاجرون بكر وعمر وعثمان، فرح عظيم، خاصة أنه مر عليهم ست سنوات كم؟ ست سنين ما شافوش على الكعبة، ست سنوات، لأن الحال توقعت سنة ستة هجرية، يعني من اللي هاجروا ما راحوش مكة من مكرم. ففرحوا حتى أن بعضهم من شدة الفرح ظن بأن مكة سوف تفتح، ظن بأن مكة ما دام النبي عليه الصلاة والسلام شاف في المنام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، يعني خلاص آمنين تابع لا تخافوا. فظن بعضهم أنها ستفتح، لكن الله تبارك وتعالى له تقدير آخر وعلم الله تعالى أعظم أوسع. وأيضا ربما يكون من الأسباب كذلك في هذه العمر، إضافة إلى الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة إلى عبادة العمر اللي هي من أجل العبادات وأعظمها، إضافة إلى ذلك ربما كاين أهداف أخرى سياسية إذا صح التعبير، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يهادي مكة. ما معنى يهادئها؟ يعني يدير معها هدوء، يوقف الحرب معها ولو مؤقتا، من أجل ما؟ من أجل أشياء سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. وأيضا ربما كذلك قريش من سنة، إذا تذكروا غزوة الخندق، قريش جمعت العرب كلهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن قريش شوهت سمعة المسلمين، يعني المشركين تاع مكة وش راح يقولوا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ راح يقولوا لهم لهذا جبنا بدعة جديدة، دين جديد، وخرج على دين الآباء والأجداد، ما يعظمش دين تاعنا، ما يعظمش تقاليدنا تاعنا، ما يعظمش البيت الحرام. فرسموا صورة سوداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن المسلمين وعن الإسلام، حتى العرب كلهم شابوا في الحرب في الخندق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذا الالتباس ويبين للناس: يا جماعة نحن أيضا نعظم هذا البيت، نحن اعترضنا على الأصنام، نحن نعترض على الشرك، نحن نعترض على الوثنية، على عبادة ما سوى الله جل وعلا، لكن البيت الذي بنى إبراهيم عليه السلام نحن نعظمه وهو قبلتنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أيضا من خلال هذا أن الكعبة لا يشتعل قريش فقط، حتى احنا نسال في الكعبة، حتى احنا الكعبة بيت حرام لنا احنا موش غير قريش، ولا يحق لأحد أن يمنعنا عن بيت الحرام. كل هذه المعاني أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين معه، واستنفر أهل البوادي من الأعراب، قالوا راني خارج رايح مكة ندير معركة ولا أريد الحرب، مانيش راح ندير معركة، ما نقاتل حتى واحد، راني رايح من المدينة إلى مكة، إذا واحد اعترض علي ندير العمرة تاعنا، ما راح نحتلوا مكة، ما راح نكسروا الأصنام، ما راح نديروا تحت، عمرة مع عمرة فقط. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدف معلن، ما كانش حاجة مخبية ولا سرية. بعض الأعراب ممن كانوا على النفاق طلعوا الحسابات في راسهم، قالوا كيف العام اللي فات كانت حرب طاحنة بينه وبين قريش، وقريش جمعت 10,000 مقاتل وكادوا يقضون عليهم، الآن يروحوا قريش في بلادهم راح يخلوه يعني منهم، فظنوا قالوا مستحيل يسلك، إذا العام الماضي سلكوا بالخندق، المرة هذه رايحين ما عندهمش خندق، وراح يكونوا في عقر دار المشركين تاع قريش، وبالتالي سيقضى عليه. فظنوا ذلك وسجل القرآن هذا، فادعى أنه مشغول، الواحد يجيب له علم، الواحد يجيب له حجة، وكانوا يعني الحقيقة لم يكن لهم علم مقبول، وإنما أرادوا فقط أن يعني يقولوا يهربوا، وكانوا يتمنون أيضا أن يقضى على المسلمين في مكة. قريش تطلع منهم خلاص، قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأنفسنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هذا هو الظن تاعكم، فرحانين دايرين في بالكم اللي مستحيل يعود يرجع، قريش تطلع وزين ذلك في قلوبكم، وحي الله تعالى حتى قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، قوما لا خير فيكم. فخرج من خرج من المهاجرين والانصار، وخرج بعض العرب، يعني ليسوا كلهم، لم يكونوا كلهم يعني منافقين، وانما اغلبهم، لكن بعضهم كانوا اهل ايمان واهل تقوى، فخرجوا مع من خرج من يعني من المسلمين. من اهداف هذه الغزوه لهذه العمره لهذه الصلح الحديبيه، اولا كسر التحالف الذي كان بين قريش وبين خيبر. اذا تخيلوا خارطه في رسالة، المدينه جايه في الوسط، مكه جايه في الجبل، خيبر تاع اليهود جايه في الشمال، خيبر مع مكه متحالفين دايرين كما يقولوا حلف بالتحديد ضد الاسلام اللي كان في الوسط، وبالتالي كانهم كانوا يعني كان المدينه كانت محاصره، الجنوب كان خطر تاع مكه والشمال كان خطر تاع اليمن، فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكسر هذا التحالف. وشوف هذه من البراعه السياسيه والخبره العسكريه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفيق الله له، يعني مش يدير ما نقدرش نحاربهم كلهم على بعض، واش ندير؟ نقسمهم نتفرغ الجهة ونخليه، فماذا فعل؟ أراد أن يهادن مكة، يعني يطمئن من جهة الجنوب. طبعا قد يقول قائل كان من الممكن أن يدير الصلح مع اليهود ويتفرغ لقريش، لكن هذا غير ممكن، أولا لأن اليهود أهل غدر غدارين ما عندهمش أمان، بينما العرب مشركين رغم أنهم كانوا على الشرك لكن في عقلي الكلمة ما يدورش. والشيء الثاني انه ما يقدرش يحارب مكة الان، وان كان يعني هو اقوى لكن مكة عندها الاحترام تاعها عند العرب، فاراد ان يدير الوقت يقوي فيه نفسه اكثر ويقنع بالخطر اليوم. واراد ايضا صلى الله عليه وسلم احراج قريش، اراد احراج قريش، قريش دائما لهم زعماء قادة العرب، فاراد ان يفضحها وأن يبين أنهم ليسوا كما كان الناس يتصورون. كيف ذلك؟ عندما يذهب إلى العمرة ويعلن أنه يريد العمرة لا يريد الحرب، وبعد قريش ما يخلوش، وش تقول لي هذه بالنسبة لقريش؟ تهديد فضيحة. حتى العرب اللي كانوا معاهم أمس راح يدوروا عليه يقولوا كيفاش الراجل جاي برك ولا صراع في عندك حلفائهم بعد المفاوضات اللي صارت، قال إن الراجل جاي يدير عمرة فقط، احنا ما لناش على ديننا، لكن لا نقبل من باب المبدأ لا نقبل أن يمنع عن العمر. فكانت فضيحة لقريش، قريش التي تدعي أنها قومة المسجد الحرام يمنعون قوما من زيارته وهم لا يريدون شيئا من الشر، فكان هذا إحراجا لهم وإرغاما لهم عن الصلح. وهذا الصلح ما هي فائدته؟ أولا يتفرغ للدعوة، لأن الحرب والدعوة ما يتلاقاش، الحرب مع الدعوة ما تلاقاش، الدعوة إلى الإسلام لا تنتشر بقوة إلا في أجواء السلم. ويكثر من يزعم أن الإسلام انتشر بالحرب ولا بالقوة، هذا غير صحيح. الإسلام لم ينتشر بالقوة ولا بالحرب، انتشر بالدعوة بالموعظة الحسنة بالإقناع. وكي نشوفوا من حيث التاريخ وهذا راح نجوني إن شاء الله، راح نكتشفوا ملاحظة مذهلة، وهي أن السنوات اللي كانت فيها الحرب عدد اللي دخلوا في الإسلام كان أقل من السنوات اللي كان فيها السلم. لهذا السلم هذا مطلب، السلم والبعد عن الحرب والفوضى هذه من أعظم مطالب مقاصد الإسلام التي حرصت الشريعة على مراعاتها والمحافظة عليها. السلام. وأيضا أراد أن يستغل هذه المدنة كما قلنا للقضاء على اليهود، يتفرغ اليهود أن يقمعوا نهائيا، ثم أيضا من أجل نشر الدعوة خارج الجزيرة العربية، حيث أنه بعد صلح الحديبية الذي سنرى إن شاء الله سنرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة بعث انتصار، بعث الهرقل أسلم تسلم رسائل سنذكرها إن شاء الله تعالى في حينها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه خارج العمرة وانتشر هذا الخبر في العالم كله وصل حتى المدينة، ثم انتشر، ثم أعلن عليه الصلاة والسلام أنه لا يريد الحرب وإنما يريد العمرة، حبيب العمرة، ويريد تعظيم البيت ويريد تعظيم شعائر الله، حتى أنه قلد الهدي وأشعره. وش معنى قلد الهدي؟ الهدي أولا لازم نعرف وش معنى الهدي. الهدي هو ما يهدى، يعني ما يتقرب به الحاج أو المعتمر من الإبل أو من الغنم أو من البقر، هذا يسميه الهدي. بالنسبة لغير الحاج والمعتمر هذا أضحية العين، لكن الحاج والمعتمر عندهم ناس ما عندهمش أضحية، عندهم الهدي يسميه الهدي، يقدر يكون من الغنم ولا من البقر ولا من الإبل. وتقليد الهدي هذا خاص بالإبل، وش يديروا له؟ يعلقوا له القلائد، يعلقوا له يزينوا له الرقبة تاعه بقلادة، حاجة هذا من القماش أو من الصوف أو من كذا، هذا تعظيم له. وإشعار الهدي يجرحوه في العرورة تاعه، السنان تاعه هذا يجرحوه من شقه الأيمن للأيسر حتى يسيل منه الدم، شيء من الدم قليل، هذا دليل على أنه سيذبح تقربا لله، ويسميه إشعار الهدي. فأراد أن يبين أن يعظم هذه الشعائر، لكنه أخذ الحيطة عبدًا، فأخذ معه السلاح، ذو الأسلحة، خيل، لأن المسلم كيس خطير، بالتالي ما نعرفوش من هذا الخطر، وما يغدروا بنا يقتلون في الطريق. المهم تحركوا حتى وصلوا إلى من المدينة، تحركوا من المدينة حتى وصلوا إلى منطقة الميقات. الميقات شنو هي المواقيت؟ الميقات، الميقات هي مذاهب من أراد الحج أو أراد العمرة، إذا وصل إلى ذلك المكان لا يتجاوزه في طريقه إلى مكة إلا إذا أحرق، يعني ما يجوش الحاج أو المعتمر داخل إلى الحج أو العمرة أن يتجاوز تلك المنطقة التي حددتها الشريعة إلا إذا أحرم، يعني يدير الإحرام، يدخل في الإحرام، يلبي، يلبس لباس الإحرام وما إلى ذلك. وميقات من جاء من جهة المدينة المنورة، ما هو ميقات اللي يجي من جهة المدينة؟ يسمى ذا الحليفة، ذو الحليفة، ويسمى الآن أبيار علي، معروف الآن يا رب العالمين على الحج. الميقات اللي يجي من جهة المدينة أبيار علي يسميه، وكذلك كان يسمى ذو الحليفة. لما وصلوا إلى ذي الحليفة صلوا الظهر، صلوا صلاة الظهر في ذلك المكان، ثم أحرموا، لبسوا لباس تحت الإحرام. طبعا معروف أن لباس الإحرام هي الإزار والرداء، الإزار من الأسفل والرداء من الأعلى، ولا يجوز فيه البخيل ولا المحيط، والشروط المعروفة في لباس الإحرام. ويعمل على المحرم أشياء كثيرة من الجماع، تقليم الأظافر، أخذ شيء من الشعر، الصيد، ما إلى ذلك، مسائل متعلقة بالإحرام والحج. كم كان عدد المسلمين في هذه الواقعة؟ تعددت الروايات، كان رواية كثيرة. أصح الروايات ثلاثة، رواية تقول 1300، ورواية تقول 1400، ورواية تقول 1500. يبقى متناقضين، لكن ليس هناك تعارض. ابن القيم رحمه الله جمع بين هذه الروايات، قال لعل الذي قال لعلهم كان أكثر من 1400 وأقل من 1500، يعني كانوا بين 1400 و 1500. فاللي قال 1500 جبر الكسر، يعني كما يقولوا شاف الأقل، مثلا كانوا 1450، مش بيقولش 1450، بالتقريب قال 1500. واللي روى 1400 غلب لكن الأقل، يعني رجع ل 1400. واللي قال 1300 روى بحسب ما كان يعلم، يعني فلم يكن يعلم، ربما زادوا فيما بعد وكذا، لكن الأصح أنهم كانوا بين 1400 رجل و 1500. وكان فيهم بعض النساء والصبيان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت إحدى زوجاته في هذه الغزوة. لما وصلوا إلى ذي الحليفة أحرموا بالعمرة، ولبوا تلبية العمرة، لبيك اللهم أمرا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شيء، إلى آخر ما يعلم المحرم. لكن هذا في حرب، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عينا، يعني أرسل جاسوسا، بعث واحد يجيب له الأخبار، ثم أرسل طليعة، يعني أرسل مجموعة من الفرسان، وكانوا محرمين، وعلى رأسهم الصحابي أبو قتادة رضي الله عنه، ولم يكونوا محرمين، 20 رجل تقريبا، بعثهم أيضا للاستكشاف. المهم لم يحدث شيء، لكن في طريق رجوعهم قاتلهم قصة فيها فائدة فقهية. هما كانوا يعني الأكل والطعام قليل، أبو قتادة لم يكن محرما رضي الله عنه، كشف حال الإحرام، والآخرين كانوا كلهم محرمين، والصيد على المحرم أهم، الصيد بالنسبة للمحرم يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز له، لا يصطاد ولا يقتل الصيد. فأصحابه رأوا حمارا وحشيا، حمارا وحشيا، طبعا حمار وحشي يجوز أكله، كان حمار وحشي وكان حمار الأهلي، حمار أهلي والحمار أجلكم الله لنعرفه ليستعملوا البشر، هذا حرام أكله، لكن حمار وحش يجوز أكله ويصطاد، كانوا يصيدوه يعني. فأبو قتادة رضي الله عنه اصطاد هذا الحمار الوحشي، اصطاده، قدر يصيده، بدا ياكل منه، لكن الاخرين ما حبوش ياكلوا لانه في احرام، خافوا يكون هذا الصيد ومحرمين لا يجوز لهم ذلك. فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معهم بقيه، قتلوا ابو قتاده يعني ما كانش كل شيء، كان ما زال عنده شويه. فسال اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله هل يجوز لنا او هل يحل لنا ان ناكل من هذا الصيد؟ قال هل اشرتم عليه؟ ثم دبرت عليه، ثم وجهته، هل انتم اطلبتم منه هذا يصطاد لكم؟ قالوا لا، فاذن له ان يكون. وهذا في دليل على ان المحرم يجوز له ان ياكل، لكن اذا بشرط انه لا يكون قد اعان على الصيد، ولا ان يكون قد اصطيد هذا الصيد له، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث الصعب بن جثار رضي الله عنه أنه اصطاد أيضا حمارا وحشيا، هذا في الحجة الوداع. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأهداه له، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه، وقال ما منعنا أن نأكل منه إلا أننا محرمون. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ كيف نجيها في الحديبية أذن له وهنا رفض أن يأكل؟ قال بعضهم هذا ناس رغم منسوب، وحاول بعضهم الجمع، قال لا، في الحالة الأولى أبو قتادة لم يصطاده له، اصطاده لنفسه، وهنا رواية تقول أنه اصطاده للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا أباه أن يكون. وصل الجيش مسيرة، هذا الجيش بتاع المعتمرين استمر في مسيره حتى وصل إلى منطقة تبعد 80 كيلومتر على مكة تسمى عسفان. عسفان بعد 80 كيلومتر، يعني قسم النار مثلا أخضرية بعد 80 كيلومتر تقريبا هكذا. عسفان مكان يسمى عسفان، لما وصلوا إليه التقى في هذا المكان عود رجع العين أو الجاسوس اللي معه النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الأخبار عنه، التقى معه في هذا المكان على بعد 80 كيلومتر شمال مكة. وش قال هذا الجاسوس أو هذا العين اسمه بشر بن سفيان بن مزاح رضي الله عنه؟ قال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسير، فخرجت معها العود المطافين. العود المطافين يعني النساء، العود النساء والمطافين الصبيان. قد خرجت معها العود المطافين، ماذا يقصدون؟ يعني خرجوا معهم النساء والصبيان كأنهم يريدون يقول راهم معولين على الكارثة، ليخرج النساء والصبيان يعني باش يشجعوه على الحرب وما يرجعش للوراء، ما يتراجعش للوراء. فإخراجهم للنساء والصبيان كان هذا هو التعبير الذي نسميه، يعني لا يريدون الناس، يريدون اللوز، يموتون ولا تدخل عليهم. قال قد لبسوا جلود النمور. جلود النمور يعني يقول راهي حاجة الجلد بتاع النمر، يعني راهي معول حال. قال يعاهدون الله، مشركين يعاهدون الله في حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعاهدون الله في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الانحراف تاع التفكير، يعاهد الله في حرب رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف الانحراف والضلال، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عدوة أبدا. يعني كما يقولوا غلقوا هذا التحر، غلقوا لسانهم خلاص، تقول لهم عمران كاين. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه في خيلهم قد ركبوا إلى قراع الغميم. قراع الغميم هي منطقة بين عسفان وبين مكة، يعني قالوا خالد راه جاي في الطريق. خالد بن الوليد مع خيل عدد كبير من الفرسان راه جاي من مكة، راه في قراع الغميم الآن، راه جايين نحوكم معولين يعني على حرب. هذا وش لقينا؟ يعني الأخبار لا تبشر بالخير. جماعة ما راهم مش معولين يصالحوا، ما راهم مش معولين يخلوك دير العمرة تاعك في هدوء ولا في سلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش، يا ويح قريش، يعني عبارة تاع تعجب. لقد أكلتهم الحرب، كلتهم الحرب، قادتهم الذين قتلوا في بدر وفي أحد في غير ذلك، تعبتهم الحرب، يعني ما عياوش من الحرب، ما زالوا يعني مخشين لسانهم محبين إلا سفك الدماء. ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ لماذا هذا التعصب؟ ألم خليهم يخلوا بيني وبين الناس؟ فإن أصابوني، يعني لو كان العرب ما من غير قريش يقضوا علي، فإن أصابوني كان الذي أراد. شوف المنطق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، المنطق الحكيم، يخلوا ما يدخلوش روحهم معه فيه، يخلوني ندعي الناس، إذا غلبوني هذا لهم حبيب. وإن أظهرني عليهم دخلوا في الإسلام وهم كافرون. ولو كان نغلب أنا راني منهم، راني من قريش، فعزي وعزهم ونصري ونصرهم. وإن لم يفعلوا، يعني حتى ولا رفضوا باش يدخلوا في الإسلام، يعطيكم السلامة، غلبت العرب وهم ما زالوا مصرين على عدم الدخول في الإسلام، قال وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، يعني يكونوا ما زالوا محافظين على قوتهم، ولو كنت تعبت من الحرب وفي هذه الحالة ما يخلوني، ما عندهمش الحكمة، وكان يخلوا بيني وبين الناس إذا غلبتهم راهم مني وأنا منهم، وحتى وإذا غلبتهم ورفضوا كنت تعبت من الحرب يقدروا يتغلبوا عليا، واذا ما غلبتهمش هذا وش راح احتمالات من الوفاء في صالحهم. قال صلى الله عليه وسلم فماذا تظن قريش؟ وش راهم حاسبين ربهم؟ ماذا يظنون انفسهم؟ والله لا ازال اجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله او تنفرد هذه السالفه. يعني إياكم أن تظنوا أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المصالحة وعلى الهدنة وعلى توقيف الحرب بينه وبين قريش عن ضعف ولا عن خوف، لا والله، بالعكس كان حريص على مصلحتهم وعلى مصلحة المسلمين ومصلحة العرب، على أن ينتشر الإسلام بدون عنف. لكن إذا أبوا رأنا واجدين من الحرب. ثم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قال ماذا نفعل، وهذا دليل على الشورى وأمرهم شورى بينهم. فاستشار أصحابه هل نميل عليهم قاتلهم أم ماذا نفعل؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرى أن نتقدم، أن نمشي، نروح لمكة، كملوا العمرة تاعنا، ديروا العمرة تاعنا، وربكم بالإحرام دخلوا في العمرة. فمن قاتلنا صدق، فمن صدنا قاتلنا. يعني اللي يجي في طريقنا نقاتله خلاص، ما تعدوا حتى على واحد. فقال لهم عليه الصلاة والسلام امضوا باسم الله، اتكلوا على ربكم. في هذا المكان اللي هو عسفان، ملي كيلومتر على بعد بعيد عن مكة، صلى المسلمون صلاة الخوف، لأن أخبار خير خالد بن الوليد رضي الله عنه قد وصلت. كان خالد بن الوليد ذي قرن، وكان وقت صلاة الظهر وصلاة العصر، فنزلت الآيات التي تأمر بكيفية صلاة الخوف. وقال بعض العلماء كانت هذه أول صلاة خوف صلاها المسلمون، وقال بعضهم أول صلاة خوف صلاها المسلمون في غزوة ذات الرقاع. كنا تكلمنا من قبل على غزوة ذات الرقاع، وأن فيها نزلت الآيات التي تأمر بصلاة الخوف. صلاة الخوف ما هي؟ أن الجيش ينقسم إلى قسمين، قسم يحرس وقسم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة أو ركعتين ثم يسلم، ثم يذهبون يأخذون مواقع الآخر، والآخرون ينتظرون يصلون. بكيفيات حددها الفقهاء وذكرتها المحارف النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ومن ورائهم إلى آخر الآية. وقد ثبت فعلا أن غزوة ذات الرقاع صلى فيها المسلمون صلاة الخوف. فهل هذه الصلاة في صلح الحديبية سنة 6 هجرية هي أول صلاة خوف؟ المشكلة أين هو؟ هو خلاف العلماء في تحديد زمن غزوة ذات الرقاع. ولهذا اللي قالوا غزوة ذات الرقاع صلاة في سنة 4 هجرية ولا 5 هجرية معناتها هذه ليست أول صلاة خوف. واللي قالوا غزوة ذات الرقاع وقعت سنة 7 هجرية قالوا هذه هي أول صلاة خوف، لأنها في سنة 6 هجرية. والذي يظهر أنها كانت أول صلاة خوف، لأن غزوة ذات الرقاع صح قلنا بلي ذكرناها في أحد السنة الرابعة والخامسة هجرية، لكن كانت رواية في صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان حاضرا في غزوة ذات الرقاع. وش الفائدة تحت المعلومة؟ الفائدة تحت المعلومة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر سنة 7 هجرية. فإذا كان أبو موسى رضي الله عنه أسلم أو لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام سنة 7 هجرية وشارك في غزوة ذات الرقاع، فغزوة ذات الرقاع هي بعد صلح الحديبية، وبالتالي تكون أول صلاة خوف صلاة المسلمون هي في صلح الحديبية. والله أعلم بالصواب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن خالد بن الوليد قريب، يعني كان قريب من الموضع الذي كان فيه في عسفان. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجنب المواجهة، حتى لهذه الدقيقة ما كانش حاب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل خالد بن الوليد ولا من الكامل. فماذا فعل؟ طلب من أصحابه من يدلنا على الطريق، أو من يعدل لنا الطريق، شكون يورينا الطريق؟ كاين الطريق الرئيسية اللي كان ماشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكاين ربما طرق أهل المنطقة يعرفوها. فطلب منهم قال لهم شكون يورينا الطريق التي توصل إلى مكة من طريق أخرى غير هذه الطريق. فدلهم رجل من الصحابة على تلك، فأخذوا جهة اليمين، هما غطي من المدينة نحو مكة جنوبا، معناتها في غرب جنوبا، إذا مشوا جهة اليمين معناتها راحوا جهة الغرب. كي نشوفوا الخريطة، الجهة تاع اليمين بالنسبة للنازل من الشمال إلى الجنوب يمينه يعني جهة الغرب. فأخذ بهم طريق صعبة شوية، صار طريق وعر فيها طلعات طاق صخور شعب رواد بل يعني صعيبة جدا، الجيش عاد في هذا الطريق، لكنه جنبهم الصدام مع خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى وصلوا إلى الحديبية في آخر الليل للكبر وما يمشون. صورت الصحراء طريق سعيد في الليل بعد الصعوبة التي يعانونا وعشرات الكيلومترات لأنهم من عسفان 80 كيلومتر وصلوا للحديبية اللي هي 20 كيلومتر غرب مكة. تصور شحال الكيلومتر قطعوا في هذا الطريق الصعب. وخالد بن الوليد كان ينتظر، كان يستنى في مخدم الجيش الإسلامي في الشمال، ففوجئوا أن مكة حتى واحد. تصور المفاجأة اللي طاحوا فيها المشركين، خارجين جاهزين الحرب كذا، يستنوا في النبي صلى الله عليه وسلم قادم، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء الجيش، حتى جاتهم الأخبار بأن جاء بركان، قطعوا طريق أخرى تماما، ففزعوا واندهشوا وركضوا راعوا ورجعوا بسرعة إلى مكة يحذرونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جدارنا قام بعملية التفاف دوختهم. لما وصلوا إلى الحديبية، الحديبية كما قلنا حوالي 22 كيلومتر غرب مكة المكرمة، يعني جهة البحر. والحديبية جزء منها في الحل وجزء منها في الحار، أغلبها في الحل وأطرافها في الحار. مش معنى الحل مش معنى الحار، أرض الحار، الحارة مش موضوع، هو منطقة لها أحكام خاصة وعندها حدود معينة، عندها حد واضح شمال وجنوب طاير بها، تسمى منطقة الحارة. وتسمعوا بالحارة، الحرم المكي والحرم المدني، الحرمين. هذه منطقة الحارة عندها أحكام خاصة بها وعندها حدود معروفة. من أحكام الحرم أنه لا يصطاد فيها ولا يقطع شجرها ولا يقطع شوكها ولا تلتقط لقطتها، ويحرم القتال فيها، يحرم القتال فيها، أحكام شديدة من أجل حفظ الحياة، حفظ الأمن، ومن دخله كان آمن. هذه تسمى أحكام الحرم. كان الحرم المكي مكة المكرمة أو غير المسجد الحرام، رأي عندها واسع تشمل المسجد الحرام والمباني اللي حوله، بل هي أوسع من ذلك. واللي راحوا للحج ولا العمرة كاين علامات ولا ألواح تدل بلي راك دخلت منطقة المبال الحرام. وحتى المدينة المنورة هي حرام، مدينة حرام كذلك حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير إلى ثور. المهم يعني منطقة المسجد النبوي وما أوسع منها كذا كله حرام، الحرمان الشريفان. الحديبية جاية في طرف الحرم، يعني في الحدود، منطقة واسعة وفيها جهة منها داخلة في الحرم وجهة أكبر منها خارج الحرم. يعني إذا دخلت الحديبية وتخرجت منها تدخل في الحرم. المسلمون كانوا حريصين كل الحرص على أن يدخلوا الحرم. علاش؟ كانوا يزرقوا بسرعة للدخول الحرم قبل ما يلحق خالد الوليد ويوقف لنا عند الحدود تاع الحرم. لماذا؟ لأنهم كانوا يدخلوا الحرم، قريش اضطروا أنهم ما يدخلوش، لأن منطقة الحرم أحكامها معروفة حتى عند الجاهليين وعند المشركين. فكانوا يزرقوا باش يدخلوا الحرم قبل ما يفوتهم مكة وقريش ما يخلوهمش يدخلوا. لكن وش صار؟ لما اقتربوا من جهة الحرم، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبت أن تتحرك. النبي كان يمشي على الناقة، لكن فوق الناقة تاعه صلى الله عليه وسلم اسمه القصواء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الناقة تاعه، يسمي الأشياء حتى الجبل تاعه والناقة تاعه يسميه، اسمه القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى المنطقة تاع الحرم ما زال ما دخلوهاش، أبت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحرك، حتى قال المسلمون خلأت القصوى، خلأت القصوى، خلأت من الخلاء، كما نقول احنا عن الدابة أجلكم الحمار والحصان حرم، فيقال عن الحمار وعن الحصان حارة والحرام، ويقال عن الجمال ما يقولوش حارة الجمل، يقولوا خلأ الجمل، هي نفس المعنى، ها تحب تحرك ما تتحركش، فأبت أن تتحرك وما حبتش يعني ما كاش حرك. فقالوا خلأت القصواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني ليس من طبيعتها يعني خلاها، ولكن تبعنا مش ناقص عشان حبسها حابس الفيل. شكون يشفع على حابس الفيل؟ قصة أمرأة الفيل لما جابوا يهدم الكعبة وكانوا يدفعونه من أجل هدم الكعبة أصحاب الفيل، قصة مذكورة في القرآن الكريم. ماذا وقع؟ الفيل ما حبش يكون جهة الكعبة، كيدوروا في الجهة الأخرى يتحرك، كيدوروا في الجهة الأخرى ما يتحركش. قال عليه الصلاة والسلام حبسها حابس الفيل، يعني الله جل وعلا كما أنه لم يأذن للفيل أن يتحرك، والله تعالى رب كل شيء وخالق كل شيء والمتحكم في كل شيء، وحتى الدواب هذه تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى، فكما أنه أوقف الفيل وأبى أن يتحرك أوقف الناقة وأبى أن تتحرك. طبعا مع فرق كبير، هي العملية نفسها أنه الفيل ما يتحرك الناقة ما يتحرك، لكن الفيل وأصحابه كانوا على باطل والناقة وأصحابها كانوا على حق، لكن الله تعالى أوقف أصحاب الباطل لحكمة وأوقف أصحاب الحق أيضا لحكمة. أوقف أصحاب الباطل قبل قصة سنة 6 هجرية، يعني قبل حوالي أن النبي عليه السلام ولد في عام الفيل، يعني قبل تقريبا 60 سنة، أوقف أصحاب الفيل ليهلكهم، وأوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والناقة لحكمة سنذكرها بعد ذلك. قال ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، حلف بالله تعالى والذي نفسي بيده، يعني والله لا يسألونني خطة، يعني يقصد قريش، والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. حلف النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الناقة ما تحركتش وعرف بهذه الإرادة تاع الله ربي سبحانه وتعالى، واش حبنا ندخلوا المكة، شوف الاستسلام لقضاء الله تعالى، استسلام لقضاء الله وعدم الاعتراض. قال شيخ كيف غير اللحم على عرف بلي كاين هذه رسالة من الله تعالى له، ما دام ما حبش تتحرك الله تعالى ما واش حبنا ندخل، وبالتالي نفهم إذا راه حابين حاجة تاع الخير قريش، إذا راه حابين نديروا خطة ولا هدنة ولا مصالحة ولا حاجة فيها تعظيم لشعائر الله سأعطيهم ما يريد. وهذا فيه دليل على أن المسلمين يقبلون الحق والخير حتى لو جاء من عند الكفار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو يشرح هذا الجزء من الحديث اللي قال فيه لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمة الله إلا أعطيتهم إياها، قال ابن القيم رحمه الله ومنها من فوائد هذه القصة هذا الجزء من الحديث أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلم إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، يعني الكفار الظالمين ما نعاونهمش على الظلم ما نعاونهمش على المعصية، لكن إذا الكفار الظالمين حبوا يديروا حاجة تاع خير حاجة فيها خير الإسلام حاجة يحبها ربي سبحانه وتعالى ينبغي أن لا يمنعنا أنهم كفار أن نعينهم على الخير حتى لو كانوا كفار. شوف ابن القيم رحمه الله أشير قال فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى، مش نقولوا كي كفار ما نعاونوش، إذا الكفار في أي عصر حتى في زماننا هذا داروا مثلا شيء من أجل المحافظة على الصحة والمحافظة على البيئة ولا من أجل العناية بالأمراض ولا المرضى ولا الفقراء ولا الضعفاء ولا، ما نقولوش أن المسلمين ها كفار من عامهم مش ما نديروش ما ندخلوش معهم، لا، وتعاونوا على البر والتقوى حتى لو كان التعاون مع الكفار إذا كان في شيء فيه رضوان الله تعالى. قال ولا لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله طلب المعاونة على شيء يحبه الله سبحانه وتعالى مرضي له أجيب إلى ذلك كائنا من كان. ابن القيم يقول كل من طلب الإعانة على أمر فيه خير وأمر يحبه الله تعالى يعان هذا الشخص حتى مهما كان الشخص، حتى لو كان يهودي، حتى لو كان مشركا. قال ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس. شوف الفقه بتاع ابن القيم رحمه الله وفهمه لهذا الجزء من الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم قال قريش مع أنهم كفار إذا طلبوا حاجة بتاع خير نمشي معهم فيه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا إلى يوم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحل، لم يدخل في منطقة الحرم. نقول ما نقدرش نكمل الناقة، توقفت بإذن الله تعالى وأمره، لكنه كان يصلي في الحرم. الحرم روضة الدم يعني، فإذا جاء وقت الصلوات مش يدير؟ يروحوا يصلوا في منطقة الحرم، يعودوا يرجعوا الأماكن. علاش؟ لأن طبعا الصلاة في الحرم، الصلاة في الحرم أجرها أعظم من أجر الصلاة في غيره، خاصة إذا كان هذا الحرم الحرم المكي، فأجر الصلاة في عظيم. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على ذلك. لما وصلوا إلى الحديبية ووقع له ما وقع، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته أن تتحرك حتى نزلت إلى المكان اللي فيه البئر تاع الحديبية. وفي هذا المكان وقعت معجزة نبوية، لأن البئر كانت قريبا ناشفة فيها شوية تاع للحم، الأوائل كملوها فروها. فجاءوا يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عددهم 1400 رجل أو أكثر. قال يا رسول الله قعدنا شنا وعطش شديد في الصحراء، كان حتى مولد تعب. فحدثت معجزة تكثير الماء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. رواية تقول أنه طلب شيئا من الماء فتوضأ أصعصا أو تمضمض ومج هذا الماء، أرمى هذا الماء في البئر، ففار الماء من البئر ولا يفور ما خرج بقوة، فاهم كامل وخلاص انتهت المشكلة. رواية أخرى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أخذ سهما من كنانته، السهام التي له صلى الله عليه وسلم، وأمر بأن يعني تغرس في قعر البئر، ففعلوا فخرج الماء. رواية والجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، رمى الماء من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ورمى سهما من سهامه فخرج الماء. وهذا الجمع يؤيده ما ثبت عند الطبراني رحمه الله من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر أنه فعل الأمرين صلى الله عليه وسلم، فلا تناقض بين الروايتين. الآن السؤال اللي قلنا قبل ذلك، علاش ما حبش الله عز وجل أن يدخل المسلمون الحرم مع أن الظاهر وكان الأحسن لهم أن يدخلوا مش يديروا العمرة تاعهم؟ أولاً شاء الله تبارك وتعالى أن لا تسفك دماء الفريقين، لأن الله تعالى علم أن قريشا متعنتون متعصبون. الله تعالى يعلم أن هؤلاء الكفار المشركين ما راهمش راح يراعيوا حرمة البيت، وراح يصدوا عن سبيله، وراح يقاتلوا. لا لا مجية ما كاش تعقل، مش عقلاء. فشاء الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يحقن أيضا دماء المشركين. وأيضا من أسباب علاش الله تعالى ما خلاش نبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الحرم ويدي العمرة تاعو هذاك العام، أنه كان راح يصرى صدام كما قلنا في النقطة الأولى، وإذا وقعت الحرب سيقتل المسلمون أهل مكة، يدخلوا حتى مكة الشوارع سيقتلون، وإذا وقع القتل لم يحدث تمييز. وهناك بعض المستضعفين من المسلمين رجال ونساء كانوا محبوسين في مكة، فإذا وقع الصدام سيقتلون، وسيقتلون بسيوف المسلمين. قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، اعترف عفوهم أن تطعوهم يعني تقتلوهم الحرب بسبب الفوضى واختلاف الأمور، فأصيبكم منهم معرة بغير علم. من حكم الله تعالى أنه أراد أن يحقن ويحفظ هؤلاء يحقن دماءهم. حتى أيضا النقطة الثالثة أن لا تشوه صورة المسلمين عند العرب بأن قريش شرحت قريش تقول اقتحموا علينا الحرب مع أن القرآن المفضل من معنى مش الحق يمنع أحد من أداء العمر، لكن راح يكذبوا راح يقولوا محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم يقتحموا علينا الحرب عنه، وبالتالي راح يشوه صورة المسلمين. ثم أخيرا أنه قد سبق في علم الله تبارك وتعالى وهو علام الغيوب أن كثيرا من الذين يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن أداء عمرته أن كثيرا منهم أو أكثرهم سيصيرون في الغد أبطال الإسلام، فأراد الله عز وجل أن يحفظهم رغم أنهم الآن كانوا مشركين. خالد بن الوليد كان ضد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بالسيف ضد القاتل، عكرمة بن أبي جهل، أبو سفيان، حكيم بن حزام، سهيل بن عمرو وغيرهم كلهم من الفاتحين كلهم من الصحابة المجاهدين بعد ذلك. فأراد الله تعالى أن لا يحدث حرب القتال بينهم حتى يحفظ هؤلاء ليكونوا أنصار الإسلام بعد ذلك. استقر الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والآن قريش تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية على بعد 20 كيلومتر تقريبا من مكة، وكل فريق يريد أن يعلم ما يريد من الآخر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حاول بقدر استطاعته وبذل وصار جهده ليقنع أهل مكة أنه لا يريد الحرب، جئت معتمرا، جبت الهدي معي، نطوف بالبيت، نسعى ونرجع، لا نمس لكم أصنامكم، ما نكسر لكمش الأصنام، ما نحتلوش مكة، ما نستولوش عليها، ما ندير والو، ما نقتل حتى إنسان، ما نبدو حتى حاجة، نطوف نسعى نديروا العمارات تاعنا نحرقوا ونعود ورجع. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنعهم بهذا وأنه يريد تعظيم البيت، لكن قريش ما حبشته ما اقتنعوش. ثم إنهم أخذتهم العزة، العزة بالإذن، قالوا كيفاش يجي لنا مكة العدو تاعنا، العام اللي فات كنا نحاصروا فيه، كنا أخويا نحاصروا فيه، الآن يجي يدخل علينا مكة بإرادتنا؟ لا والله لا يدخل. ثم إنهم أرسلوا ذوي الآن يبعثون المفاوضين، كل مرة يبعثوا رجل أو وفد سفارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليروا أو لينظروا ماذا يريد. فأول من أرسلوا وفدا من خزاعة، على رأسهم رجل رئيس خزاعة، قبيلة خزاعة هذه قبيلة من قبائل العرب يسكنوا قريب من مكة، قائدهم الآن يسمى بدين بن ورقة، وراح تكون عنده قصة من بعد إن شاء الله في فتح مكة. وأرسلوا هذا الوفد لأن أعلاش خزاعة، قبيلة خزاعة في الجاهلية قبل البعثة كانوا حلفاء لبني هاشم وبني عبد المطلب، عائلة النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية كانت كاين تحالفات بين القبائل، فحبوا يبعثون قبيلة اللي كانت قريبة من عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم باش يكون تفاوض سهل. فذهب بدير بن ورقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد ماذا تريد؟ يعني فأقنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أريد العمرة وعاودوا الأمر. ثم زاد النبي عليه الصلاة والسلام حاجة أخرى، اقترح قالوا أقترح أن نديروا هدنة باش نبين لكم حسن النية تاعي، نديروا هدنة مؤقتة بيننا وبين قريش تحقن فيها الدماء. فبدير بن ورقة اقتنع بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع مسرعا إلى مكة وقال لأهل مكة يا معشر قريش الرجل يريد العمرة وهاوش راه يقترح هاوش اقترح. فردوا عليه ردا قبيحا، قالوا أنت ما تفهمش، أنت حبي خدعك، أنت ماكش ذكي. وهذا اتهموا قالوا لأنه كان بينكم وبين عائلة حلف قديم فأنت تميل إليه، فرفضوا وصدد. ثم أرسلوا بعد ذلك زعيم قبيلة ثقيف، عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود الثقفي قبيلة ثقيف قبيلة كبيرة جدا طويلة قريبة أيضا من مكة. وعروة هذا بن مسعود كان من أعقل العرب وأذكاره وأحكمهم، حتى أن الله تعالى عندما قال على لسان المشركين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرى يومتين عظيم لما كانوا قبل الهجرة يسبوا في النبي صلى الله عليه وسلم يعترضوا عليه قالوا علاش ربي ما لقاش واحد غيرك يبعثوا علاش ما بعث مثلا رجل من القريتين أحد الرجلين أشكون هما؟ القرية الأولى قريش كانوا ينصرون الوليد بن المغيرة الذي كان قد مات الآن والآخر عروة بن مسعود الثقفي لأنهم كانوا يعتبرونه من العقلاء كبير في السن وعاقل وحكيم عروة بن مسعود الثقفي راح لكن أراد أيضا أنه يحقق هدف معين حب يخوف شوية المسلمين فراح لما دخل معسكر النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ يعني يقلل من قدر المسلمين وينقص القيمة تاعهم باش يفضل الثقة تاعهم في أنفسهم من جهة أخرى يقول لهم قريش عندها جيش كبير أسلحة أكبر وأقوياء وأشداء وعددهم وبدأ يعني باش يضعف المعنويات تاع المسلمين وفي نفس الوقت يفقد المسلمين الثقة بينهم فيما بينهم حتى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هؤلاء الأوباش اللي رام معك إني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا عنك يعني هذا ما يبادر إذا جمعتهم من القبائل المختلفة العرب إذا صراك حاجة لهم يهربوا عليك ويخلوك فكأنه أراد أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني هذا ما مش أهل الثقة ما تعتمدش عليه أما مكة فالأقوياء والشدة لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يتحمل هذه الكلمة فسبه قال له كلمة قبيحة سب رضي الله تعالى سب سبة كبيرة يا بزاف ثم قال له نحن نفر عنه فلما على عروة بن مسعود شاف أبو بكر قال له من أنت قال أنا أبو بكر قال لولا يد كانت لك علي لكافأتك يعني لو كان مش يتدد في مزية عند الوقت هذه فائدة الإنسان لما يدير مزية في الناس قال أبي بكر قال أنت الوقت درت فيها مزية لو كان ماشي راك تسالني مزية درتها فيها من الأوقات لو كان رجعت من الكلام يا رب ثم إنه أثناء يعني محاولته تقليل شأن المسلمين وتخويفهم من الجهة الأخرى ويقول لهم غير أراد أن يقول لهم لا داعي أن تخاطروا بالموت معركتكم خاسرة لا تحاولوا دخول مكة هؤلاء القوم أقوى منكم وكذا وهو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد يده الى لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحي بيده يلعب باللحيه تاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مبالغه في ماذا في ما نقولوش الاهانه لكن العرب في القديم اذا لعب احدهم بلحيه الاخر يعني راه قريب منهم بزاف يعني ما كانش كما نقولوا احنا رسميات بيناتهم ما كانش بروتوكول الله يلعب بلحيته مع اصحاب بزاف فكان يتكلم ويلعب بلحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحي بيده الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده حراس يحرسونه الحارس اللي كان واقف على أمام النبي عليه الصلاة والسلام داير بحديد لابس الحديد مغطي مدرع فأخذ السيف كان لفت السيف تاعه فضرب السيف بصحة السيف يعني مش بالحديد تاعه بصحة تاعه قال كفوف يدك عن رسول الله قبل أن لا تصل إليك يودي رجعت يد تاعك ما تمكنت خلط في الحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما ترجع لكش هذا اليد اذا حاب ما ترجع لكش كمل فتعجب الرجل عروه بن مسعود قال ويحك من هذا من انت مش هذا غير ضالي من هذا يا محمد قال له اما عرفت ابو صاصا قال اما عرفت عرفتوش عرفتوش من الصوت نتاعه قال ما عرفته قال هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه وليد خوه وهذا كان رد من الله عز وجل عليه هذا اللي يحب يستاهل بالمسلمين بعثه الله تعالى وليد خوه يرجع الأمان بعد هذا إن شاء الله نكملوا الكلام عن ما بقي في هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد كنا نتحدث قبل الآذان عن المفاوضات أو الرسل الذين كانت ترسلهم قريش لمعرفة ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وصلى إلى عروة بن مسعود الثقفي وأنه لما كان يتلاعب بلحية النبي صلى الله عليه وسلم كان حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة ابن أخيه وهو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فتعجب عمه، تعجب كما نقول احنا بدنا وش جابك انت هنا؟ لا كاش يتوقع بلي وليد خوه المغيرة راح يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ كان قاطع الطريق المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان سكيرا قاطع الطريق، كان الانسان يعني خارج طريق تماما، وهو من دهاة العرب، من دهاة العرب المغيرة بن شعبة، داهية يعني واحد يقدر يخدم، ذكي بالغ الذكاء، دهاة العرب تقريبا أربعة يقول من بين العرب بن العاص رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، وقيس بن سعد، معاوية بن أبي سفيان، وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم كلهم صحابة، وكانوا معروفين بالدهاة العرب من بين المغيرة بن شعبة. فتعجب عنه قال يعني لما أحيانا يشوف الواحد عندك فكرة على شخص معين خاصة إذا كان قريبا منك تعرفه اللي مثلا بعيد عن الالتزام، لا بعد فجأة تلقاه ملتزم طائع فتتعجب. فتعجب الرجل قال يعني خاصة أنه إلى زمن ليس بالبعيد أكاش يعني على استقامة. هذا أمر في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. ثم أيضا أراد الله تعالى أن يري عروة بن مسعود هذا اللي كان يقلل قيمة الصحابة رضي الله عنهم وحب يقنعهم، يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء يهربوا عليك عند أول صدام رهيب يفرون عنك، أراه الله تعالى من العجائب ما أبهره. كيف ذلك؟ كان يلاحظ هذا الرجل دقيقة ملاحظة، فكان يلاحظ كيفية تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجع إلى مكة إلى الذين بعثوه قال لقد دخلت على كسرى في ملكه ولقد دخلت على قيصر في ملكه، يعني أنا دخلت هو رجل هذا من علية القوم، هذا من الذين يدخلون على الملوك، قال أنا دخلت على الملوك، دخلت على الملك كسرى، ملك الفرس، على ملك الروم، قال فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان يقول يفرون عنك، تعجب مما رآه من الصحابة رضي الله عنهم. قال من بين الأشياء التي لاحظها وهو يحكي لقريش، قال لا يحدون النظر في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كي يتكلموا معه ما يخزرون الصحابة عليه الصلاة من شدة احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عينيهم ما يديرهمش في عين النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدون النظر، وإذا تكلم استمعوا له، وإذا توضأ نهار بدا يتوضأ خلات وش يصير في بيته والله النبي صلى الله عليه وسلم، اقتتلوا على الماء الذي يتساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم، هذا كل ما يطيح من يده وراسه لما يتوضأ يغسل يبدأ يضرب وشكون يدي هذاك الماء يمسح به، وإذا تنخر صلى الله عليه وسلم كي يتنخر نخمة على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من الأنف ولا من نخامته، يتقاتلون من ينالهم شكون صح له النخامة على النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذها من الأرض أو يخطفها وهي في الهواء ويتمسح بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شفتش حتى واحد يشوف، شفت الملوك والأتباع تاعه لكن كيما هكذا ما شفتش. ثم بدا الآن واحد يدير حرب نفسية ضد المسلمين لما جاء البداية، بدا يخوفهم ويقول لهم أنتم موالوا قريش أقوى منكم، لما رجع لمكة تغيرت النظرة تاعه، قال والله لا طاقة لكم بها، الله ما تقدروا لهم، وأنسوا توسطوا وصول محمد صلى الله عليه وسلم بشيء، يفدونه بعيونه. شفت الملوك تاع القاضي والحكام والقاضي، هكذا ما شفتش. طبعا هذا لا شك انها ملاحظه دقيقه وصحيحه، ليس هناك اعظم حبا احد يحب احدا اعظم من حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكاش وهذا الذي لاحظ. فلما رجع زاد خوف اهل مكه، قالوا ما هذو خطيرين جدا وهذا ما يرجعش للنور، إذا قاتلتهم ما تقدروا لهمش، ويتبعوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم حتى الموت ويفتونه بأرواحهم فلا تحاول. لكنهم مع ذلك ما اقتنعوش بالرأي، قالوا ما تقول فيها وما بالغ وركاذ. فقال ان بعث رجل اخر مفاوض اخر، النبي عليه الصلاه والسلام راح قريب من مكه حب يدير العمره، خلاه واش يدير العمره تاعه ورمي فوضه فيه، ماذا يفعل؟ فارسلوا مفاوضا اخر وهو الحبس ابن علقمه. هذا رجل قبيله تاعه تسمى قبيله الاحابيش. قبيله الاحابيش هي قبيله من العرب لكن اصلهم من الحبشه، وكانوا يسكنوا قريب من مكه وكانوا حلفاء لقريش. وهؤلاء القوم يعظمون الهدي تعظيما هبالا، الهدي اللي تكلمنا عليه في البدايه قلنا هو ما يؤديه يعني ما يتقرب به الحاج او المعتمر من الانعام سواء البقر ولا الغنم ولا الابل، فيعظموا الابل يحترموها ويعظموها. والنبي عليه الصلاه والسلام خبير بالرجال ويعرف كل واحد طبيعته والخصائص تبعه. فلما علم عليه الصلاه والسلام ان ارسلوا الحبس بن علقمة سيد الاحابيش، قال لاصحابه انه من قوم يتالهون، يعني هذول الناس يحبوا العمره ويحبوا الحج ويحبوا الهدي هذا، يعظموه كي يشوفوا الامور هذه يتاخروا. فامر اصحابه بان يسوقوا امام الحرس الهدي، قالوا كي يعود قريب يلحق المعسكر تاعنا ابعث الجمال التي جئنا بها لنتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. شوف يعرف الشخصيات تاع الناس ويعرف كل واحد باش يتاخر. هذا الدواء تاعو يبعثوا الابل وكانت مقلده لانهم قلائل، قالوا بمجرد انه شاف الابل دفعت امامه لم يصل حتى الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصلش عاود رجع البشر بمجرد ان راى الابل عاود غير رايه وعاود رجع. قال يا بشر قريش رجل جاي يدير عمره صح، وراني شفت الهدي شفت الابل، فخلوا بين الرجل وبين البيت. بعد قالوا انت ضعيف العقل متانية كما نقول ابن آية، أنت من أهل البادية ما تعرفش، هذه حيلة، حيلة دلالة محمد صلى الله عليه وسلم باش يخدعك باش يأثر فيك. فلما قالوا هذا الكلام قالوا والله لو لم تخلوا بينه وبين البيت لأنفرن عليكم من أحابيش، لو كان ما تخلوش يدير العمرة تاعه أنا قاتل. هذا كل المشكلة اللي كانوا حلفاءهم البارح ذو الآن يدور. شوف سياسة النبي صلى الله عليه وسلم لما شافوا العزم تاع الرجل قالوا زيدوا من بعد يقطع. فارسلوا بكرز بن حفص، وهذا الرجل كان فاجرا كما كان كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما راه قالوا ان هذا رجل فاجر، يعني هذا ما يجيبش ما يجيبش منه الخير، وفعلا لم يحدث اي شيء. وهو راجع ارسلوا اخر مفاوض اسمه سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه، طبعا في ذلك الوقت كان مازال مشرك. سهيل بن عمرو ارسلته قريش لما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم او علم بانه قادم مفاوض لراجع الان هو سهيل بن عمرو، وش قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد ارسل سهيل قد سهل لكم امركم، قد سهل لكم امركم. وهذا من باب التفاؤل بالاسماء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويتفاءل بالاسماء، اسم سهيل نتفاءل، وكاين نماذج كثيره تعالى تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم بالاسماء وتفاؤله بسهيل رضي الله تعالى عنه، طبعا هذا الوقت كان مازال مشرك، هو تفاؤل من جهه الاسماء باسم اسمه باسمه اللي هو سهيل من السهوله، وايضا لعلمه عليه الصلاه والسلام بشخصيه هذا الرجل، فهو يعلم ان سهيل عنده العقل انسان عاقل انسان رزين ماهوش انسان كما يسبقوه. فما دام قريش بعثت لنا سهيل هذا الرجل، ما دام قريش بعثت لنا سهيل يتفاوض معنا فهي تريد الصلح. خلاه احتلخ كي شافوا بلي الحاله بدات انفرن عليهم بالاحابيش، وعمر بن مسعود يخلع فيهم من قبل يقول هذا الرجل لا تطيقون له القتال، فلما شافوا الامور اشتدت عليهم الان قرروا انهم يتفاوضوا، فارسلوا سهيل بن عمرو رضي الله عنه كان نزل على الشيخ حتى ذلك الحين. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشروط أو مقترحات كما تصرى في أي عملية مفاوضات. حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم مفاوضات مع المشرك. مفاوضات جاءت تجوز مفاوضة مع الكفار والصلح معهم حتى يجوز كذلك. فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام شروطه ومقترحاته، والآخر أيضا عرضه إشكالي. والفكرة العامة هي ما المسلمين جايين يديروا عمرة ولازم يديروا عمرة تاعهم، والمشركين ما مش حابين المسلمين يديروا عمرة. الاقتراح ما هو؟ باش يحافظوا قريش تحافظ شوية على الكرامة تاعها عزة النفس تاعها، قالوا اقترحوا ما تديروش عمرة هذا العام، ديروا حل وسط. حل وسط تعتمر لكن ليس العام المقبل. فمن جهة انتم تحققوا شرط الحج العمرة تاعكم، ومن جهة أخرى احنا ما تدخلوش علينا مكة بالقوة. هذا هو الاقتراح. رجع سهيل مكة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وبعض الصحابة بدوا ينزعجوا من هذا الأمر لأنهم كانوا حابين ماذا؟ عمرة هذا وكيفاش؟ ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، أراد أن يرسل رجلا من الصحابة ليزيد باش يزيد يقنع قريش بأنه لا يريد الحرب. فطلب من عمر رضي الله عنه، قال يا عمر اذهب إلى أهل مكة روح لهم فاضل كلمهم. عمر قالوا يا رسول الله أنت تعلم شدتي على المشركين، أنا شديد عليهم يكرهون المكره. إذا حبيت يا رسول الله ابعث واحد يحبوه مقبول عند الجميع، رغم اختلافه مع الدين أنا أقترح عثمان بن عفان. عثمان الصحابي الجليل الحي، والأسرة التعبيرية هي بني أمية، أسرة معروفة في مكة، وإنسان مقترب. مش معناتها عمر ماهوش مقترب، لكن عمر عثمان ما كسبش العداوة مع المشركين كما كان عمر رضي الله تعالى عنه. فاقترح أن يرسل عثمان، ففعلا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان. وفعلا لما راح عثمان مكة راحت بالقريش، كان محبوبا عثمان رضي الله تعالى، حتى المشركين كانوا يحبوه لأنه كان معروفا بحيائه رضي الله تعالى، فرحبت به أحسن ترحيب. بل قالوا له تحب الطوف، تحب أنت كما يقولوا حاجة خاصة لك أنت، يا آية دير فيها عمرة ماشي مشركين. قال والله لا أطوف، لا أطوف ولا أعتقد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع. شوف العزة تاع الإسلام، ثبات على المبادئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع من العمرة ولا الطوف. قال والله لا يقول هذا، فحبسوه عنده. ثم شاع بعد أيام أنه قتل، خرجت إشاعة بعثمان قتل. هذه الإشاعة كان لها أثرها وتسببت في أمور سنذكرها بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في